جف دمعك في عيوني لحظة ونيلك المجروح علمني الأنين. ما كنت أعرف كيف يبكي الياسمين حتى رأيتك في بكائك تغرقين. ما جف دمعك في عيوني لحظة وأنينك المجروح علمني الأنين. لما بكيت صغيرتي أسمعتني ما خبأته الأرض من وجع السنين. لخصت تاريخ العذاب بدمعة كسرت جدار الصمت صمت المتعبين. ارحل هتفت بها فكانت زهرة بيضاء تفضح قسوة المتجبرين. سرقوا طفولتك البريئة حينما قتلوا أباك وأسلموك إلى الحنين. وأبوك نادته السماء فزارها ومضى ليكتب جرحه في الخالدين. وغدا يعود إليك يشرع صدره ليضم فيك برات الوطن الحزين. صغيرتي سيطل من أوجاعنا فجر نقي الروح والضاء الجبين. ويكون دمعك فيه أول ثورات تجتث باسم الله كل الظالمين. تجتث باسم الله كل الظالمين.